إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فالحمد لله الذي أنعم علينا بالاجتماع في هذه العبادة العظيمة بعد انقطاع، ونسأله أن يتم علينا فضله وإنعامه بزوال الأوبئة والأسقام، وأن يحفظ المسلمين من الأهواء والأدواء. وإن هذه الصلاة العظيمة والاجتماع إليها من النعم التي يحمد الله عليها، من النعم التي يحمد الله عليها. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعادة الناس أنهم لا يشعرون بقيمة الشيء إلا بعد فقده والحرمان منه، فإذا فقدوه ندم المفرط على تفريطه في الأيام الخوالي، وتمنى أن لو كان قد قدم ما يكون له رصيد في قادم أيامه. مرت أيام حرم منها المصلون من الجمعة والجماعة، وأحس المؤمن بحرارة الفقد وألم الفراق الذي حصل بسبب الامتناع عن صلاة الجماعة، وسالت دموع الصالحين بسبب ذلك. فمنظر اجتماع المسلمين على الخير مما يسر به كل مؤمن صالح القلب، لا يريد إلا وجه الله بعمله ويستأنس بقربه من ربه. ومن رأى ذلك رأي العين وتحرك قلبه لذلك فقد أراد الله به الخير، فإذا أنعم الله عليه بأن فتح له باب الخير وأدرك ذلك فالواجب أن يبادر إليه ويعاهد الله ما استطاع على القيام بما أمره الله به. عباد الله، ومن فضل الله تعالى على عباده أن المسلم إذا اعتاد عملا صالحا ثم شغله عنه أمر كبير أو حال بينه وبينه حائل كتب الله له أجره كاملا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهكذا من كان محافظا على صلاة الجمعة والجماعة يكتب له في فترة الانقطاع الاضطراري أجر صلاته التي كان يحافظ عليها. فنحمد الله على عظيم فضله وكرمه وجوده. أيها المسلمون، وبعد هذا الإذن بفتح المساجد للصلوات مع الأخذ بالضوابط والاحترازات، لا عذر للمكلف الذي تجب عليه صلاة الجمعة والجماعة في المسجد أن يتخلف عنها إلا من عذر، ولا يجب أن يجعل مجرد التوهم مانعا من حضور هذه الفريضة مع جماعة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. لأننا نرى بعض الأحبة غفر الله لهم وهم من أهل الخير يذهب إلى كثير من الأماكن، فإذا تعلق الأمر بصلاة الجماعة اختلق الأعذار. فالواجب على المسلم الحرص على دينه ورأس ماله وأعظم شعائره الصلاة، فقط يعمل بالضوابط العامة المفروضة من أهل الاختصاص، مع العلم بأن العبد لا يمنع عن نفسه أمرا قدره الله عليه، فالمطلوب الأخذ بالأسباب، وإلا فالموت والمرض والضر إن وقع لا يمنع منه مانع. قال الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ومن علم أن الموت واقع به فليأخذ أهبته له واستعداده للقاء خالقه. عباد الله، ابذلوا الأسباب المقررة من أهل الاختصاص، لكن مع ذلك توكلوا على الله ودعوا الوساوس والأوهام. لا تكثروا الحديث في أمر هذا الفيروس حتى يصيبكم ذلك بالخوف الذي يضعف مناعتكم لمواجهته، الذي يضعف مناعتكم عن مواجهته. فإن من أعظم أسباب دفعه التوكل على الله مع اتخاذ الأسباب، مع الرياضة والتنفس العميق لتحريك الرئة خصوصا في الأماكن المفتوحة والأجواء الصحية كبعد صلاة الفجر، والمداومة على الرياضة وتناول الأحاديث المؤنسة التي تسعد النفوس من غير كلام منكر أو تصرف فاحش. واعلموا عباد الله أن الأمور مطمئنة بحمد الله، والنتائج طيبة، وبدأت الحياة تعود سريعة إلى طبيعتها في كثير من أنحاء الأرض. ومن أجل سعادتكم تجنبوا متابعة من أشغل الناس بذكر هذا الفيروس، كل يحلل حسب رؤيته ما بين خافض ورافع حتى زعزعوا نفسيات الناس. فمن أجل أن تعيش سعيدا اجتنب ما يؤذيك ويجعلك تعيش في كآبة وغلق، وسلم أمرك لله تعالى. فالأمور أولا وأخيرا بيد الله، والعبد مأمور بعبادة الله والاستقامة على أمره. والله عز وجل يصرف الكون حسب حكمته ولطفه ورحمته، فلا غنى للعبد عن خالقه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، أواهين منيبين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا.